الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا الله. قل أتعلم في لهجة الظهر تفضل تفضل. سبحان الله Yes, sir. بارك الله فيك. بالعجيب أن جاء الله الله ما شاء الله ما شاء الله.